نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل الأسبوعي في مساء كل أو في عصر كل يوم ثلاثاء، والكلام متواصل بفضل الله عز وجل في قراءتنا لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ما يتسر من تعليق على هذه الجمل لهذه الرسالة العظيمة. وقد توقفنا في هذه الرسالة في فصل ذكره المصنف رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم في بداية كل لقاء نذكر أنفسنا بالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنثبت بلا تشبيه وننزه بلا تعطيل، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. كل هذه الفصول التي مر ذكرها وسيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل من السنة المطهرة كلها يعني أشبه ما يكون بالتطبيقات لهذه القاعدة العظيمة. ولذلك سيأتي كلامه بعد قليل بحول الله وقوته أنه أراد فقط ذكر الأمثلة، ما أراد استقصاء جميع الصفات في الكتاب العزيز وكذلك في السنة المطهرة، إنما فقط يعني ضرب الأمثلة مع التأكيد، يعني حتى في انتقائه لهذه الأمثلة حرص عليه رحمة الله أن تكون الأمثلة من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وإلا الباب واحد والقاعدة واحدة في باب الأسماء والصفات ما ذكرته لكم. قرأنا شيئا من الآيات التي ذكرها المصنف في فصل في إثبات كلام الله عز وجل، وذكرت لكم بأن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل باعتبار أصل الصفة، باعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية، إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، فهذه معنى الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، هذا باعتبار أصل الصفة أي أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية، بمعنى أن كلامه سبحانه وتعالى للملائكة يختلف عن كلامه لآدم عليه السلام، يختلف لكلامه لموسى عليه السلام، يختلف لكلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، يختلف لكلامه للناس في ذلك اليوم العظيم، يختلف لكلامه لأهل الجنة، يختلف عن كلامه للناس في أرض المحشر. فهذا هو آحاد الكلام، آحاد الكلام صفة فعلية، فباعتبار أصل الصفة هي صفة ذاتية، إن صفة الكلام لا تنفك عن الله، يعني ليس هناك زمان أو وقت هذه الصفة منفكة عن الله تبارك وتعالى، يعني يعد ربنا تبارك وتعالى أو يوصف بأنه غير متكلم تنفى عنه صفة الكلام، فبهذا الاعتبار هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. أما باعتبار أحد الكلام فكلامه يتكلم بما شاء لمن شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى، أظن يعني لم أكن واهما، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا الخطاب المقصود به اليهود، لأنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، كما جاء في القرآن الكريم عندما ذكر الله عز وجل قصتهم، وبعدما من الله عليهم بانتصارهم على العباليق أو الجبابرة الذين كانوا يسكنون الأرض المقدسة بيت المقدس، ورفضوا أن يدخلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فضرب الله عز وجل عليهم التيه كما قال الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وتوفي موسى عليه السلام في التيه، وقبله أخوه هارون، ثم خرج بنو إسرائيل بعد من الله عليهم مع يوشع ابن نون الذي كان تلميذا لموسى عليه السلام وأخذ النبوة من بعده، ودخل بهم الأرض المقدسة وانتصر عليهم بفضل الله عز وجل. فأمرهم الله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا يسجد لله عز وجل شكرا لنعمته أن أخرجهم من التيه وأن مكنهم من سكن الأرض المقدسة بيت المقدس، وأن يقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وبدلا أن يدخلوا سجدا لله عز وجل دخلوا على أستائهم أي على أدبارهم استهزاء بأمر الله عز وجل، وبدل أن يقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا قالوا حبة حنطة. وهذا لا شك فيه من سخرية يعني الشيء العظيم، ولذلك هم يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن وقع في هذه المعصية العظيمة تحريف الكلم عن مواضعه كما هو حال بعض أهل البدع الذين يحرفون نصوص الصفات، استولى بدل استوى، وكلم الله موسى تكليما يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا لا شك أنهم يسيرون على سنن اليهود في تحريف الكلمة عن مواضعه. فالشاهد قول الله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله، والمقصود بكلام الله هنا التوراة، أن التوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله كما أن القرآن من كلام الله، ولكن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهلها فضيعوها وحرفوها، وتعهد ربنا سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم وهو خير الحافظين، فهو كتابه الخالد غير المحرف الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك اتفق العلماء وأجمعوا أي علماء أهل السنة والجماعة العلماء المسلمين إلا من شد ممن ينتسب إلى الإسلام كالرافضة الذين والعياذ بالله يجوزون بل يوجبون وقوع التحريف في القرآن الكريم، والمسلمون قاطبة لا سيما أهل السنة والجماعة مجمعون كما نقل ذلك ابن قدامة في اللمعة وغيرها وغيره، أن من أنكر حرفا من القرآن الكريم أنقص حرفا أو زاد حرفا فإنه كفر بإجماع المسلمين. ففي هذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، كذلك هذه نزلت في المشركين الذين أو بعض الناس الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وأن الله عز وجل قد قدر عليهم ذلك وأرادوا أن يخرجوا، فالله سبحانه وتعالى لم يقدر لهم الخروج، وبأنهم لن يغيروا كلام الله، أن الله عز وجل سبق في حكمه أنهم لن يخرجوا ولم ينالوا هذا الشرف في صلح الحديبية. أيضا في إثبات صفات صفة الكلام يبدلوا كلام الله، لأن ذكرت لكم أحبتي في مناسبة ماضية أظن أن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون إضافة صفة لموصوف، أو يكون إضافة خلق، أو يكون إضافة تشريف. إما أن يكون هذا المضاف إذا أضفت شيئا لله عز وجل، عبد الله، كعبة الله، ناقة الله، أرض الله، سماء الله، بيت الله، كتاب الله، رسول الله، نبي الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، هنا تضيف هذه الأمور لله سبحانه وبحمده. فهذه الإضافة تختلف، فعندما تقول رسول الله ليس كقولك سمع الله، ليس كقولك ناقة الله، فهنا مضافات. ففي المثال الأول عندما قلت سمع الله، هنا أضفت السمع لله، والسمع من غير الممكن أن يكون شيئا قائما بذاته، ليس كذلك؟ هل السمع يقوم بذاته دون سامع؟ لا طبعا. هل البصر يقوم بذاته دون مبصر؟ لا طبعا. هل الحياة قائمة بذاتها دون حي، دون من يتصف بهذه الصفة؟ لا طبعا. فهذه الإضافة إذا كان المضاف لا يقوم بذاته لزم أن تكون هذه الإضافة إضافة صفة، سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله، قدرة الله، كلام الله. واضح؟ واضح المواضح. والمثال الثاني رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول والنبي عليهم السلام قائم بذاته، صح؟ مخلوق قائم بذاته، فعندما أضيف إلى الله تبارك وتعالى تكون هذا من باب إضافة التشريف، التشريف. وكذلك تكون الإضافة إضافة المخلوق للخالق، يعني أن الله عز وجل هو الذي خلقها، كإضافة السماء وإضافة الأرض. فهنا في هذه الآيات تجد أن جلها إن لم يكن كلها أضيف الكلام إلى الله، كلام الله، فاقتضى أن يكون والكلام، بما أن الكلام لا يقوم بذاته، ليس عينا تقوم بذاتها، فاقتضى أن يكون صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال جل في علاه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لكلامه. وفي هذا في إثبات صفات، وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم الآية الأخيرة قال سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. ومما يدل، يعني واحد قد يقول إنسان إيش مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ لا، في مناسبة، وهي والعلم عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحوال كثيرة وقصص كثيرة جرت لبني إسرائيل، وأمورا وقعت لهم. وبطبيعة الحال من غير الممكن، خصوصا لمن علم حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس هو بكثير الأسفار، ليس هو يعني بكثير الخلطة مع الناس قبل البعثة، ليس هو يقرأ ويكتب حتى يطلع على ما كتبه الأولون. ثم زد على ذلك أن هذه الأخبار التي جاء بها جاءت بكلام معجز، جاءت بكلام معجز. القرآن ليس هو كتاب تاريخ، أنت إذا قرأت القرآن كأنك تقرأ كلام البشر؟ لا طبعا. فكونه أخبر عن ما جرى في الأمم السابقة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ذكر قصصهم وأحوالهم بكلام معجز، فدل ذلك أن هذا القرآن هو وحي، من غير الممكن أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه لأمرين. الأمر الأول فيه قصص السابقين، من أين أتى بها صلى الله عليه وسلم؟ والأمر الثاني أنها جاءت بكلام معجز يعجز عنه الفصحاء والبلغاء، فدل ذلك أنه لم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن هذا القرآن وحي من الله وهو كلام الله المنزل. طبعا أهل البدع أنكروا هذا الأمر كالمعتزلة والجهمية، وأنكروا صفة الكلام لله عز وجل، ولا شك أن كلامهم باطل لأنه يخالف ظاهر النصوص ويخالف ما أجمع عليه المسلمون، وكلامهم لا شك أنه مردود. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى الآن بعد أن ذكر صفة الكلام ودل عليها من الكتاب العزيز، طبعا ما كدل من السنة سيأتي ذكرها في باب السنة، أن قلنا في بداية هذه الرسالة ومن نظر فيها أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يعني أطنب في الكلام وأطال النفس لحاجة الأمة في ذلك الزمان لبيان مسائل أو المسائل النعمة الفرعية المتعلقة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، فأطال النفس في ذلك وقسم الرسالة فيما يخص هذا الباب إلى قسمين: ذكر الآيات الدالة على الصفات، ترون أن نحن إلى الآن لم نذكر أحاديث في المتن، ولكن بعد قليل سيبدأ بذكر الأحاديث الواردة أيضا في باب الأسماء والصفات. فهنا قال ففي هذا الفصل بعد أن قرر أن كلام الله صفة من صفاته، الآن يريد أن يقرر اعتقادنا في القرآن الكريم، لأنه وقع الخلاف، لا أقول الخلاف، وقعت المخالفة من أهل البدع لأهل السنة في ذلك. أهل البدع خالفوا أهل السنة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن هو كلام الله، تكلم الله به غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وحرف، سمعه منه جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وتلقته الأمة خلف عن سلف. ولذلك من الله عليه ويسر له أن يقرأ القرآن على شيخ متقن وأن يحصل إجازة في ذلك، يرى في إجازته أنه بسنده عن شيخه إلى بالسند المتصل إلى أن يصل إلى الصحابة رضي الله عنهم، وغالب الأسانيد تنتهي إلى أبي موسى الأشعري، إلى علي بن أبي طالب، إلى عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة الذين عرفوا بالتدريس وعرفوا بتلاوة القرآن أو عرفوا بإقراء الناس بذلك، ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى. هذا السند موجود الآن بين أيدي الناس متداولة، ولذلك القرآن محفوظ. لو أحرقت جميع المصاحف التي تقرأ فهو محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا هو تعريفنا للقرآن الكريم، أنه كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وحرف، سمعه منه جبريل أو أسمعه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني بوحي منه سبحانه وتعالى، ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو كلام الله لفظا ومعنى. واضح الكلام؟ السنة هي وحي ولكنها بالمعنى وليس باللفظ، وفيها الصحيح والضعيف كما تعلمون. أما القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، وليس الأمر كما يقول بعض أهل البدع أنه عبارة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن كلام الله عز وجل. هذا أمر خطير، ترى بعض الناس يعتقد أنها عبارة، يعتقد هذا التعريف ماشي حالة، عبارة أي عبارة؟ لا، عبارة يعني كما تقول أنك تنقل كلاما، يعني هناك مثلا شخص، ثلاثة أشخاص حضروا درسا، انتبه لهذا المثال، ثلاثة أشخاص حضروا درسا لشيخ لشيخهم، ثم أرادوا أن يبلغوا ما سمعوه لغيرهم. جاء الأول ونقل ما قاله الشيخ بحرفه، لم ينقص منه ولم يزد، واضح الصورة؟ تمام. جاء الثاني ونقل ما أراده شيخه أو ما قاله شيخه بالمعنى، يعني عبر عما أراده شيخه، واضح الكلام؟ واضح واضح تعبير، عبر. طيب في هذا التعبير ممكن أن يصيب بعض الألفاظ، وممكن أن، بل قطعا أنه لن يصيب جميع الألفاظ، إنه هو تعبير، ولا كان كالأول. وجاء شخص ثالث ونسج كلاما يحاكي، أي يشابه، من المحاكاة، يحاكي كلام شيخه، أي يشابهه. فمن أهل البدع من يقولون، من يقول بأن هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، يعني هو ليس بلفظه كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، جبريل عليه السلام سمعه ثم عبر عن كلام الله، انتبه. فيكون في هذه الحالة القرآن كلام من؟ كلام جبريل، كلام جبريل هو الذي تكلم به ابتداء، هو لم ينقل كلام الله بلفظه على قولهم، هو عبر عن كلام الله الذي أوحاه له. ومنهم من يقول لا، الله عز وجل أوحاه لجبريل، وجبريل عليه السلام أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عبر به عن كلام الله، فيكون هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الأشاعرة، بأن القرآن إما يرون أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام، جبريل عليه السلام. ولذلك العلماء يقولون وصاحوا بالأشاعرة وقالوا بأن كلامكم هذا مآله إلى كلام المعتزلة، أن القرآن مخلوق، ولكن المعتزلة والجهمية على قبح ما فعلوا وقالوا، إلا أنهم كانوا واضحين. أما أنتم فتحايلتم على كلام المعتزلة، بدل أن تقولوا إنه مخلوق، لا، قلت هو كلام النبي عليه السلام أو كلام جبريل. طيب النبي وجبريل مخلوقين، والله خلقكم وما تعملون، فأنت وأفعالك وأقوالك مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذا لا تقل هو عبارة عن كلام الله، ولا تقل هو حكاية عن كلام الله، أو يقولون اللفظ من الله والمعنى، نعم اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، أي أنه عبارة أو حكاية، أبدا. القرآن لفظه ومعناه تكلم الله به حقيقة، كلاما يليق بجلاله. أما الذي يقول بأن إذا قلنا حقيقة أو تكلم به أننا شبهنا، هذا شأنه، هذا شأنه، ليقول ما يقول، وهذا كلام أهل البدع، ينفون جميع الصفات. لماذا؟ تشبيه، أي تشبيه، يقول كلاما يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قلنا كلامه ككلامنا ولا سمعه كسمعنا، نقول لك الآن كلام يليق بجلاله، لأن الله يقول فأجروا حتى يسمع كلام الله. سبحان الله، الله يقول كلام الله، أنت تقول لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل، سبحانك هذا بهتان عظيم. لذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق، هو كلامه لفظا ومعنى، تكلم الله به وسمعه جبريل الروح الأمين، ثم أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو تلاه على الأمة وتلقته الأمة خلفا عن سلف إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم يقول أهل السنة منه بدأ، حتى نسكر الباب على اللي يقول والله هو كلام جبريل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ينسب لقائله ابتداء. أنت الآن إذا نقلت كلاما، نقلت كلامي بالحرف، هل الكلام ينسب لك أم لي؟ ينسب لي، ليس كذلك؟ ولذلك ماذا يقولون؟ ناقل الكفر ليس بكافر، ينقل كلاما كفريا لكن ما ينسب له، لأن الكلام ينسب لمن قاله. أما إذا الإنسان عبر عن كلام سمعه فيكون الكلام لمن؟ للمتكلم. فلذلك يقول أهل السنة منه بدأ، من الله عز وجل، ليس من جبريل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود، إشارة إلى أنه في آخر الزمان عقوبة من الله تبارك وتعالى عندما يعم الفساد وينتشر الكفر، حتى لا يقال في الأرض الله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعقوبة من الله عز وجل، لأن الناس اتخذوا هذا القرآن أو سيتخذونه في ذلك الزمان ظهريا، فلا يعملون به ولا يؤمنون بمتشابهه ولا يعملون بمحكمه، فهنا عقوبة له، يفتحون المصاحف وإذا بها خالية رفعت. فمنه بدأ وإليه يعود. يقول المصنف رحمه الله: وهذا المشرع للقرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه لم يقل خلقناه، إذن أنزلناه نزل من العلو من الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا أيضا آية فيها إيش؟ دليل أن هذا القرآن ليس بكلام البشر، كلام البشر لا يفعله هذه الأمور وهذه الخشية في القلوب وفي النفوس. ولذلك المشركون، لأنهم عرب أقحاح يفهمون الكلام ومراده، إذا تليت عليهم، كان ليسوا جميعهم طبعا طبيعة الحال، ليسوا جميعهم بطبيعة الحال، ولكن في بعض الأمثلة كما تعلمون ما وقع للوليد ونسيتهم الطفيل ومن؟ أبو جهل، نعم أظن وقع له كذلك. الشاهد هناك صور وقعت لكفار قريش، أخذ القرآن بمجامع قلوبهم، بمجامع قلوبهم، وذلك لأنهم عرب يفهمون، فلذلك احتاروا في تصنيف هذا القرآن، والذي اتفقوا عليه أنه سحر، يعني قالوا من غير ممكن يكون كلام البشر هذا، إذن هو سحر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما هو شعر ولا سحر، هو كلام الله المنزل. وذكر قوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك هذه في إثبات أن تبديل آية مكان آية هذا هو النسخ، والنسخ إما أن يكون للفظ والمعنى، وإما الحكم، يعني اللفظ والحكم، وإما أن يكون للحكم دون اللفظ، وإما أن يكون لللفظ دون الحكم. وكل هذه طبعا أمثلة مبحثها في علم الأصول كما هو معلوم. من ذلك مثلا قوله المنسوخ سبحانه وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه منسوخة لفظا ولكن المعنى قائم. 10 وضعات كانت محرمات، كانت هذه موجودة ثم نسخت. الشاهد يعني النسخ، وهذا نص القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يكون خير ويكون رحمة بهذه الأمة وتخفيف عن هذه الأمة، وهذا أيضا يدل على أنه كلام الله عز وجل هو الذي يبدل آية مكان آية سبحانه وتعالى. كذلك قوله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أيضا هذا فيه يعني حجة دامغة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين زعموا بأن القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلمه من رجل نصراني كان يختلف إليه يعني يذهب إليه. فهذا يعني حجة سقوطها يغني عن إسقاطها. ساقط يعني هذه كيف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا أعجمي والقرآن عربي، كيف يأتي رجل بكلام أعجز البلغاء والفصحاء والشعراء أعجزهم ويكون الذي علمه أعجمي ما ينطق العربية؟ فلا شك أن هذه كما يقال يعني صفصطاء كلام لا معنى له. إذن هذا هو اعتقادنا في القرآن الكريم أنه كلام الله غير مخلوق، وهو كلامه لفظا ومعنى سبحانه وتعالى، ليس كما يقول أهل البدع أنه عبارة أو أنه حكاية أو أنه مخلوق، أبدا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر الفصل الأخير عليه رحمة الله في الآيات التي أراد إرادها كأمثلة على هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في ذلك اليوم العظيم. هذه المسألة هي محل إجماع واتفاق بين العلماء، لم يخالف في ذلك عالم من أهل السنة والجماعة، إنما خالف أهل البدع بأدلة، أو لا أقول بأدلة، بشبه أوردوها ويحسبون أنهم على شيء. وقد فند العلماء هذه الشبه وردوا عليها وأبطلوها وبينوا أن الحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة السلف من إثبات الرؤيا، رؤيا المؤمنين ربهم في ذلك اليوم العظيم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ما ذكر المصنف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالآية واضحة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والحسن، إلى ربها ناظرة، الوجوه ناظرة، والوجوه لا تنظر إلا بالعين، إلى ربها ناظرة، آية صريحة واضحة تدل على رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. طبعا هم قالوا ناظرة أي منتظرة من الانتظار، وهذا باطل لأنها عديت بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك ذكر قوله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت هذه الزيادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر لوجه الله تبارك وتعالى الكريم، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة، الزيادة هي النظر لوجهه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، صلى الله من فضله أو في جنات النعيم. كذلك قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا فسر المزيد لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، صلى الله من فضله، ولدينا مزيد أي هذا المزيد على ذلك النظر لوجه الله تبارك وتعالى. وقد جاءت الحديث كما سيذكرها بعد ذلك المصنف، أحاديث واضحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون، أي لا تشكون، والرواية الأخرى بالتشديد لا تضامون أي لا تزدحمون. يعني نحن الآن لو اجتمع أهل الأرض كلهم كل أهل الأرض كم عددهم؟ 6 مليار تقريبا، 6 مليار اجتمعوا في مكان واحد في قارة واحدة، ثم خرج القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل يشكون في رؤيته؟ هل يشكون؟ أبدا. هل يزدحمون؟ يعني ممكن واحد يقول حق ثاني، يا أخي وخر خليني أشوف القمر. شوفه، من اللي رادك؟ ارفع راسك وشوفه. واضح؟ طبعا هذا الأمر كما قال ابن قدام عليه رحمة الله في رسالته اللمعة، قال وهذا تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس تشبيه للمرء بالمرء، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه وجه الله بالقمر، واضح؟ إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يشبه وضوح رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم كوضوح رؤيتنا للقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، لأن تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها وتحققها وعدم التباسها والشك فيها أو التزاحم فيها، وليس تشبيه وجه الله بالقمر، أعوذ بالله، ليس كمثلي شيء، فهو وجهه أكمل الوجوه وأحسن الوجوه سبحانه وتعالى. هذه الرؤية طبعا، ومن ذلك الحديث الطويل، الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن, أن الله تبارك وتعالى عندما يجمع أهل الجنة ويكلمهم سبحانه وتعالى فيقول لهم سلوني هذا يوم المزيد، فيسألونه أو يعني يقولون له ألم تبيض وجوهنا، ألم تواعدنا عن النار وتدخلنا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول سلوني هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، ربنا أرنا وجهك الكريم، فيكشف الله عز وجل الحجاب، فلم يؤت أهل الجنة نعيما ألذ وأجمل من النظر لوجهه سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. فالشاهد أنه هذه أمور ونصوص واضحة جدا، وهي محل اتفاق، ليس القضية خلاف، اتفاق، كل ما ذكرناه محل اتفاق. وبفضل الله عز وجل لا تكاد، ليس لا تكاد، لا يوجد مسألة من مسائل الاعتقاد، الأصول، مسائل الاعتقاد لا يوجد فيها خلاف بين علماء السلف. قد يكون في بعض مثل حتى تتصور المسألة، يعني مثل قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل رأى ربه في المعراج؟ تعلمون أن عبد الله بن عباس يروى عنه أنه قال رآه، حتى الرواية عبد الله بن عباس من يقول رآه ويطلقها هكذا كلام ليس لا نقل ليس بدقيق، لأن عبد الله بن عباس ما قال رآه بعينه. عائشة عندما أخبرت رضي الله عنها قالت قف شعري مما قلت، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، إنما رؤيا قلبية بفؤاده بقلبه وليس رؤيا بعينه، ما في مخلوق من البشر رأى الله عز وجل في هذه الدنيا. ولذلك موسى عليه السلام قال لن تراني، وبالمناسبة هذا من أدلتهم لماذا نفيتم الرؤيا، يقول أخي لأن الرؤيا لأن الله عز وجل قال لن تراني لموسى، قال طيب لن تراني هذا رد عليكم أصلا، كيف رد علينا؟ قال لأن لو كانت الرؤيا مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام، يعني لو كان الأمر مستحيل والأنبياء هم أعلم الناس بالله عز وجل، لو كان الأمر مستحيلا هل يسأل النبي ربه شيئا مستحيلا؟ أبدا، لأن هذا أقل ما يقال فيه سوء أدب. فلذلك سأله أمرا ممكنا، هو كان يظنه ممكنا في الدنيا، فقال لن تراني انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، لأنك لن تراني ليس لأنك لا تستحق أن تراني يا موسى، لأنك لا تطيق أن تراني، لا تتحمل هذه الرؤية، فهذا رد عليهم. كذلك قالوا نفي الرؤية قالوا بدليل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. قال أهل السنة بالعكس، هذا الدليل عليكم. هذه قاعدة، ما من دليل من القرآن أو من السنة استدل به أهل البدع إلا كان عليهم وليس لهم. وهذه أمثلة الآن، لن تراني دليل عليهم. لا تدركه الأبصار أيضا قال أهل السنة هذا دليل عليكم ليس لكم. كيف؟ أيهما أعم، الإدراك أم الرؤية؟ الرؤية لا شك. أنا الآن أرى المسجد، أرى المسجد ما شاء الله تبارك الرحمن، أراكم، هل أدرككم وأحيطكم؟ لا. لكن إذا أدركت الشيء وأحطت به فقد رأيته، صح؟ إذن الإدراك أخص من الرؤية، فالذي تدركه تراه، ولكن ليس كل ما تراه تدركه. واضح لم واضح؟ أعيد، أنت الآن ترى البحر، هل تدركه؟ معنى الإدراك أنك تحيط به. أجيبوا جماعة الخير، ما تدركه. إذن الشيء إذا أدركت أحطت به فإنك تراه من باب أولى، أنك أنت أصلا محيط فيه، أنت معي؟ لكنك لا يعني أنك إذا كنت تراه أنك تدركه. والله عز وجل هنا قال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، فنفى سبحانه وتعالى الخاص ليبقي العام. لاحظت؟ هو نفى الإدراك، بقيت إيش؟ الرؤية. لو أراد سبحانه وتعالى نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، فمن باب أولى أنه لا تدركه الأبصار. أنت معي؟ إذا أنت لا ترى البحر هل تدركه؟ أنت ما ترى أصلا شلون تدركه؟ لكن ترى البحر هل تدركه؟ لا. إذن الإدراك أخص من الرؤية، فهذا يقول إيش دليل عليكم ملكم أصلا. كذلك يعني إلى غير ذلك من من من من الأدلة أو من الشبهات حقيقة، ولا أقول أدلة، التي زعموا أنها أدلة وكلها قد رد عليها أهل العلم. ولا شك أنه أن من نفى الرؤية أن كلامه مخالف لظاهر النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة من الكتاب والسنة، ومخالف لما أجمع عليه السلف، وهو لم يأتي بشيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام عالم معتبر على ما ذهب عليه، بل هذا هو كلام أهل البدع أنهم ينفون الرؤية عن الله عز وجل، بل نثبتها أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم رؤيا بأبصارهم كما نطقت بذلك الأحاديث والآيات الظاهرة الواضحة. أما في ذلك لا شك أن الحال يتبدل في جنات النعيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرجل في جنات النعيم ممكن يطأ 100 مرة، ليس كذلك؟ 100 مرة ممكن يطأ في الدنيا، من يتحمل؟ مستحيل، مستحيل رجل يستطيع أن يطأ هذا العدد. فالأمور تتبدل وحتى البنية تتغير، 60 ذراعا في السماء على خلق أبيهم آدم، فالأمر يتبدل ويتغير حتى يكون أهل الجنة أهلا لدخول الجنة، والشواهد على ذلك كثيرة، يصفون قبل دخول الجنة على قنطرة حتى يكونوا أهلا لدخول ولسكن جنات الله تبارك وتعالى. تسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم؟